جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: ما حكم الدعاء الإبراهيمي في الصلاة؟ هذا الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى هنا هذا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه أبدا. وأما اللهم بارك على محمد وما بعده من الأدعية فهذا سنة، إن قلته فهو خير لك وأفضل، وإن سلمت قبله فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل: في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، الرجل الذي ونسلم عجل هذا، يقول: هل فيه دليل على أن أقل تشهد في الصلاة تمجيد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء؟ هذا أراد به عليه الصلاة والسلام والله أعلم التشهد، لأن هذا الرجل لعله جاء بألفاظ غير كافية أو غير مشروعة. أما إذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، هذا فيه تمجيد لله وفيه ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وسلام عليه إذا جاء بالتشهد المشروع. فهذا الرجل لعله كان يجهل حقيقة التشهد وجاء بكلام من عنده ما مجد به الله وعظمه، ولا أيضا أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال ابن مسعود: كنا، يعني قبل أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله بعباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول ذلك، ثم علمنا قال: قولوا التحيات لله إلى آخره. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الأول؟ يجوز، لو خاصة إذا كنت مع إمام مطول ما تسكت، تستمر حتى ما يلعب بك الشيطان بالتفكيرات ويضيعك في صلاته، استمر حتى يقوم الإمام ما يمنع. يقول السائل: ما حكم الاستعاذة من في استعاذة بالأمور الأربع في الصلاة، هل هي واجبة؟ هذه سنة، هذه من السنن. احنا قلنا من بعد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من بعد هذا كل سنن، كل ما زدت فهو خير لك. لكن اللهم صل على محمد هذا ركن ما تصح الصلاة بدونه. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله سلمت، الصلاة باطلة لأنك ما أتيت بالركن الأخير. تختمها باللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى هنا كملت الصلاة، تختمها بالسلام. لكن إن كملت بالأذكار والأدعية التي سمعناها فهو خير لك. يقول السائل: ما هي، هل تكون أصابع قدمي، أصابع القدم أثناء القيام مستقبلة القبلة؟ من المعروف أنك إذا قمت قائم فأصابعك إلى القبلة، أين تذهب؟ تحرفها يمين ويسار، هذا معروف. ما دام أنك مشروع لك وأن جالس أن تنصب اليمنى وتكون أصابعها متجهة إلى القبلة، وإذا كنت ساجد تنصب قدميك وأصابعها متجهة إلى القبلة، إذا قمت من باب الأولى أصابعك إلى القبلة أين تنحرف؟ هل تحرف قدمك هكذا يمين أو يسار؟ لا، هذا معروف ذا من دون سؤال. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يدعو الله بما شاء بعد الرفع من الركوع؟ لا، بعد الركوع ما في دعاء. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا الذكر المشروع، ما في أدعية. والركوع ما في دعاء، في تسبيح. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني كثرة التسبيح. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. إذا سجدت سواء في الفرض أو في النفل سبحان ربي الأعلى 3 مرات وأكثر، ثم ادعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة في السجود سواء في الفريضة أو في النفل يجوز. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، هل فيه دليل على أن الدعاء بعد التشهد واجب؟ لا، يدل على أن هذا مشروع ومسنون، ما دام انه بما شاء يعني إن أحببت أدعو فادعو بما شئت، وإن دعوت بما أوصاك به الرسول عليه الصلاة والسلام استعيذ بالله من 4 فهو خير لك، وإن أتيك بدعاء أبي بكر الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام إياه، اللهم إني ظلمت نفسي إلى آخره، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به كثيرا، فهذا خير لك، وإذا اختر دعاء آخر فلا بأس. يقول السائل: لما سمي عيسى بن مريم بالمسيح؟ لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله. وأما هذاك المسيح الدجال، دجال بمعنى الكذاب، مسيح لأنه ممسوحة عينه اليمنى، وفي بعض الروايات مسيخ لأنه ممسوخ. نعم. يقول: ما صحة ما يقال أن السامري هو المسيح الدجال؟ المسيح الدجال رجل الله أعلم متى يخرج وهو موجود كما جاء في الحديث. قلنا أن المسيح الدجال آدمي رجل، لقد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه ووصفه، وقد رآه رجل من الصحابة كان نصرانيا فأسلم، ومن أراد أن يتوسع ويعلم هذا الحديث ويقرأه بالتفصيل فليقرأ بصحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، فسيرى كل ما يخطر في باله من الفتن وغيرها، ومن جملتها ذكر الحديث الخاصة في المسيح الدجال. وأما كون فلان وفلان فهذا ليس عليه دليل. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.